والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكانت القاعدة 19 هي متى يقتضي النهي الفساد، وذكرنا أن هناك فرقا بين البطلان وبين الفساد. ما البطلان؟ البطلان هو البطلان تخلف ركن، تخلف ركن في الشيء، وأما الفساد تخلف شرط. لو تكلمنا عن الصلاة، تخلف ركن يعني عدم وجود الركوع أو عدم وجود السجود أو عدم قراءة الفاتحة، فهذه الصلاة باطلة. أما تخلف شرط كصلاة بلا وضوء أو بلا استقبال قبلة أو بلا ستر عورة، فهذه صلاة فاسدة. الأولى باطلة والثانية فاسدة، ولأن الصلاة من العبادات فلا فرق بين البطلان والفساد. الصلاة الباطلة مثل الصلاة الفاسدة. لو واحد صلى بلا قراءة فاتحة مثل من صلى بلا وضوء. اللي صلى بلا قراءة فاتحة الركعة التي لم يقرأ الفاتحة فيها باطلة، والذي صلى بلا وضوء صلاته باطلة. من صلى بغير تكبيرة الإحرام صلاته باطلة بغير تكبيرة الإحرام، ومن صلى بغير ستر عورة صلاته فاسدة. لا فرق. هذا في العبادات. في المعاملات إذا تخلف الركن فالمعاملة باطلة، إذا تخلف الشرط فالمعاملة فاسدة، وهناك فرق. وهناك فرق في المعاملات الباطلة منتهية تماما، لا آثار لها. الفاسدة لها آثار. يعني ذكرنا المثال الزواج، قلنا لو أن رجلا تزوج امرأة بغير إذن وليها فهذا الزواج بين الزنا والزواج، بين الزنا والزواج. لا نقول عنه أنه زاني، ولا نستطيع إقامة الحد الزنا عليه أبدا، رغم أن تزوج بلا ولي لا يمكننا إقامة الحد عليه أبدا لأنه ليس بزاني، ولا يمكننا اعتبار هذا الزواج زواجا صحيحا لأنه فقد شرطا أساسيا وهو وجود الولي، وإنما يترتب عليه الآثار. لو أنجب منها اعتبرنا الأولاد أولادا له يرثونه وهكذا. فالفاسد في المعاملات هناك له بعض الآثار، والباطل في المعاملات لا آثار له. ذكرنا أيضا إن من باع عنبا لشخص يعصره خمرا أن هذا العقد إيه، فاسد ولا باطل؟ فاسد. هذا عقد فاسد، هذا عقد فاسد. ومن باع لحم خنزير لشخص يأكله هذا عقد باطل. من باع لحم خنزير لشخص سيأكله هذا عقد باطل. من باع عنبا لشخص سيأخذه يعصره خمرا هذا عقد فاسد. لماذا؟ لأن بيع لحم الخنزير أصلا لا يجوز، وبيع العنب أصلا جائز. بيع العنب أصلا جائز، ولكن شرط أنك إذا اشتريت العنب أن تستخدمه فيما أحله الله، لا أن تستخدمه في عصر الخمر. وبالتالي البائع لحم الخنزير البيع باطل، بمعنى أن اللحم لا ينبغي أن تعيده لصاحبه، بل ألقه في القمامة، والمال لا يجوز له أن ينتفع به. بائع لحم الخنزير لا يجوز له أن ينتفع بلحم الخنزير بالمال الذي أخذه. لو ذهبت أنت إلى خمارة، حاشاك، لو ذهبت إلى خمارة واتفقت معه على شراء زجاجة خمر، هذا البيع فاسد ولا باطل؟ باطل. هذا البيع باطل. المال الذي أخذه مال حرام، مال حرام ليس له أن ينتفع به، والزجاجة ليس لك أن تنتفع بها، بل لابد أن تدمرها تدميرا. فهذا بيع باطل، هذا بيع باطل. لو اشتريت سكينا من شخص تريد قتل عدوان على أحد، تقول له يا بائع السكاكين أو يا بائع السيوف أو يا بائع المسدسات، بع لي مسدسا أعتدي به ظلما على أحد، البيع فاسد ولا باطل؟ البيع فاسد، لأن أصلا بيع السكاكين جائز، وبيع السيوف جائز، وبيع المسدسات جائز، لكن بيع السلاح في الفتنة هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. فتترتب عليه آثار. إذن في الفرق بين العبادات والمعاملات إن في العبادات الفاسد مثل الباطل. في المعاملات الفاسد غير الباطل. نرجع تاني لمثال العنب اللي اشتراه ليصنع به خمرا، إذا تاب أثناء الطريق فالحمد لله يأكل العنب هنيئا مريئا، ويخبر الآخر ينتفع بالمال هنيئا مريئا، يأكل العنب يقول أنا الحمد لله كنت سأصنع بهذا العنب خمرا فالحمد لله الذي تاب علي أنتفع بهذا العنب أكله أنا وضيوفي وأولادي، والآخر تقول له هذا مذهب الشافعي، والآخر تقول له أنا اشتريت منك أمس عنبا لأصنعه خمرا فمالك حرام، أنا وكان العنب علي حراما لكني الحمد لله تبت فأحل لي العنب، فالآن المال حلال لك وأنت تب لا تبع العنب لمن علمت أنه يصنع به خمرا. أما بقى لحم الخنزير لو تاب لا يجوز له الأكل أبدا، وله أن يرد المال لصاحبه على شرط أن يتأكد أن صاحبه تاب، لن يأخذ هذا المال في شراء لحم الخنزير مرة أخرى من غيره. إذن الفساد غير البطلان في المعاملات، الفساد غير البطلان في المعاملات. نرجع للقاعدة، هل النهي الحنابلة بقى ريحوا نفسه خالص، قال النهي يقتضي البطلان وخلاص، يبقى عنده في العبادات في المعاملات كل نهي يبقى ايه باطل على طول. يعني لو انت لو سألت شيخا حنبليا قلت له شخصا ذهب يشتري لحم خنزير يقول لك البيع باطل، الفلوس حرام واللحم الخنزير حرام، ماشي صح هذا اتفاق جماعة العلم. قلت له شخص ذهب يشتري عنب ليصنعه خمرا يقول لك البيع باطل، لا يقول البيع فاسد، يقول البيع باطل. تقول له تاب يقول لا يأكل العنب، يلقي العنب في الزبالة، والمال يقول له ما يأخذ المال، طب يرد لا ما يرد. فعندهم كل نهي يقتضي البطلان. هؤلاء الناس أنت لو ضحكت لو كان تنقصا من المذهب فلا يجوز، لأن الأولى أن تقول هؤلاء أهل ورع، صح هم أهل ورع، ولكننا نضحك لأننا مع المذهب الشافعي الذي فيه إصلاح أحوال الناس، في فتح باب الرحمة، في فتح باب التيسير، فالمذهب الشافعي أقرب إلى روح الشريعة، يعني أقرب إلى أن الشريعة مبناها على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لعل اليسر أن تقول لبائع العنب تب إلى الله وانتفع بالمال، واليسر أن تقول لشاري العنب تب إلى الله وكل العنب، هذا أيسر ولا لا؟ هذا أيسر. طيب، ولذا برضو في مسألة قلت لك الإنسان يريد أن يصلي في المقبرة تمنعه ولا لا تمنعه؟ أمنعه، فإن صلى صح صلاة ولا تبطلها؟ صحيح، وصح الصلاة لا أبطل الصلاة، تمام؟ طيب، إنسان بغير وضوء يريد يصلي في المقبرة تمنعه، وإن صلى الصلاة إيه؟ باطلة، تمام؟ طيب راح صلى في المسجد الحرام الصلاة كذلك باطلة، شايف؟ لأن أصلا هو فقد الوصف اللازم، فبالتالي النهي في الصلاة في المقبرة نهي لغير الصلاة، يعني الصلاة يلزمها الوضوء، شرط لازم لها الوضوء، فإن لم تتوضأ لن تنفع معك صلاة في أي مكان في العالم. أما إن توضأت فيجب أن تتحرر الأماكن الصالحة للصلاة، إن لم تتحرر الأماكن الصالحة للصلاة فالصلاة صحيحة، ولكنك عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صليت في المقبرة أو في المزبلة أو في الحمام أو في الحش أو على بعض أهل العلم على ظهر بيت الله. فهنا النهي لشيء آخر، لشيء زائد ليس من جنس عبادة الصلاة، فهذا هو الفرق. طيب، كذلك واحد يريد يعاشر امرأة وهي حائض، حرام ولا مش حرام؟ طيب، لو واحد عاقد وعاشر المعقود عليه وهي حائض ارتكب محرما؟ نعم، صارت زوجة له بحيث المهر كامل لها الآن لو طلق، يعني نحسب الدخول، نعم نحسبها دخلة ولو دخل بها وهي حائض، نحسبها دخلة ولو دخل بها وهي حائض، تمام. طيب، نيجي بقى على القاعدة 20، لا ضمان مع الدفاع بالحسنى. القاعدة العشرون لا ضمان، أظن احنا هنا هذا أول الدرس، لا ضمان مع الدفاع بالحسنى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. معناه المتلف هو الشخص الذي صدر منه الإتلاف، الشخص الذي صدر منه الإتلاف، والإتلاف هو إفساد الشيء وإخراجه عن منفعته، الإتلاف إفساد الشيء وإخراجه عن منفعته. فلو إن إنسانا أمسك بهذا الهاتف وضعه في الماء أتلفه لأنه خرج عن منفعته، باقي كما هو ولكنه لم يعد يصلح، أفسده، فهذا إتلاف. لو حطمه هذا أيضا إتلاف، فالإتلاف إخراج الشيء عن منفعته. فالمتلف هو من أخرج الشيء عن منفعته. مؤذيه ليس يضمنه، مؤذيه ليس يضمنه. طيب الشخص المتلف لو واحد آذاه فلا يضمن هذا الأذى بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني الآن أنت قائد مسؤول في وزارة الداخلية، أتى متظاهرون يريدون اقتحام وزارة الداخلية، هذا أمر لا يجوز، فيجب أن تدفعهم بالنصيحة. لم ينتصحوا، ترسل عليهم الماء، رشاشات الماء، الآن هذا بالتي أحسنه، أرسلت إليهم رشاشات الماء لم يرجعوا، ترسل غاز المسيل للدموع لم يرجعوا، تبدأ تضرب بالرش لم يرجعوا، تبدأ تضرب بالرصاص فوق الرؤوس لم يرجعوا، تبدأ تضرب بالرصاص في الأرجل تصيب ولكن في الأرجل لم يرجعوا، تضرب فيه يسموه المليان، تضرب ضرب القاتل. الذي قتلته أنت الآن تضمنه؟ تدفع ديته؟ لا. هل الدولة تدفع الدية؟ دولة آثمة أن تفعل الدية وفرطت في مال المسلمين حين تسميهم بالشهداء وتدفع أموالهم، هذا إثم عظيم وتفريط في مال المسلمين يسألون عنه يوم القيامة. الآن يهجم عليك لص في دارك، بسم الله، عاداتنا وتقاليدنا خطأ، لأنه على طول أنت لو واحد هجم عليك في الدار تريد تشد السلاح وتقتل، وهذا هو الغالب في القبائل، يقول لك معتدي مش دخل داري، هذا غلط. وإنما لابد أن يندفع بالخفيف بالأخف، فالخفيف فالشديد فالأشد. قال العلماء لابد أن تدفعه أولا بالصياح، أي صياح، إيش فيك أنت، ماذا تريد، يلا هاي انصرف، ما انصرف ما انصرف. طيب تدفعه بعصا، والعصا لا تؤذيه، تضربه في أماكن لا تؤذيه، لم يندفع تؤذيه، تضربه في قدمه على رأسه، ما اندفع تقتله، لكن ليس أول شيء للقتل. الآن الناس اللي عندها سلاح لما حد يهجم عليه ماذا يفعل؟ طيب هل هذا القتل قتل يعني فيه دية؟ نعم، لأنك لم تدفع بالأخف فالأخف، فلست محسنا. هنا شوف يقول إيه، بعد الدفاع بالتي هي، أنت لما تبدأ بالقتل هل دافعت بالتي أحسن؟ لا، إذن عليك الضمان، إذن عليك الضمان. طيب قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: معناه أنه لا ضمان في إتلاف المؤذي، لكن بشرط الدفاع بالحسنى، فإذا اختلف الشرط وجب الضمان. يعني لو لم تدفع بالحسنى لابد من الضمان، وهي مسألة دفع الصائل، دفع الصائل. خذ بالك كل من هجم عليك هو صائل، يعني النمل المؤذي، النمل الذي يأكل الخشب هذا صائل، القط الذي يعتدي على الدجاج ويأخذ الكتاكيت الصغار هذا صائل، الكلب الذي يهجم على الدار هذا صائل، البراغيث، الفئران، الثعابين، العقارب، اللصوص، يعني الصائل هذا لا يشترط أن يكون إنسانا، لا يشترط أن يكون إنسانا، الجن الذي يدخل الأجساد ويؤذي هذا صائل أيضا يدفع بالتي هي أحسنه، لأنه حتى لو أنت جيت تكلمه وزعم أنه مسلم وأنت لا سبيل لك إلى التأكد فأيضا هو صائل، هو صائل، فتفهمه تقول له يا أيها الجن ما اسمك، قال اسم عبد العزيز وكذاب، ربما يكون اسمه شمهورش ولا اسمه اي حاجه. قال انا عبد العزيز وانا اجدني مسلم. خلاص انت لابد ان تعتبره ايه؟ مسلما. فتقول له طب يا سي عبد العزيز افندي لابد ان تخرج من هذا الجسد لانه لا يحل لك، وانت تقول انك مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام ايه؟ دمه، وانت في دمه، دمه وماله وعرضه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فما صرف؟ قال لم ينصرف. هنا انت بدأت بالحسن ولا لا؟ بدأت بالحسن. قل له إذن سأقرأ عليك، ثم ابتدي اقرأ عليه ومارس ما تشاء بالترتيب الذي ذكرناه. إذن الجن يعد صائلا، يعد صائلا، والحيوانات تعتبر صائلة، والبشر صائلون، وهكذا يدفع الصائل بما هو خفيف ثم بالأشد بالأشد بالأشد إلى أن يصل الأمر إلى القتل. كملها طيب، فضل حاجة بسيطة. قال مسألة دفع الصائل، مسألة معروفة اسمها دفع الصائل، يعني دفع من هجم عليك. مثاله لو أن إنسانا آذته بهيمة لجاره وهو يدفعها بالتي هي أحسن فهربت وقعت في حفرة فماتت فلا شيء عليه. بهيمة تؤذيك وتهجم عليك كالجمل مثلا، جمل هاج يهجم عليك، فأنت تدفع بالتي أحسن، لم يندفع بالتي أحسن، دفعته بحبل وتضرب أو عصا تضرب في وجهه انطلق وقع في حفرة مات فلا شيء عليك. أما لو أنه هو نفسه دفعها بشيء يقتل فإنه يضمن، الجمل جاي عليك وانت طلعت المسدس واقتل الجمل، هذا ما يصلح. وكذا المحرم، المحرم ليس له أن يصطاد شيء وليس له أن يساعد في الصيد ولا أن يدل عليه، لو هاجم متاعه طائر فحاول منعه وتنفيره فلم يندفع إلا بقتله فلا فدية عليه، لا فدية عليه، ماذا يفعل؟ لا شيء أمامه. ماشي تفضل. أنا أجري عليه عشان أخذ اللي عندي، أخذ متاعي. لا يعني الآن هو سرق خطف مني ثوب أقتله من أجل ثوب؟ اللي تقصد بشر ولا غير بشر؟ بشر أخذ المال كله، فتقول له أعطيني مالي، قال لن أعطيك المال، يبقى قاتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. إذا لم يقل اقتله، خذ بالك، قال إيه؟ قاتله، لم يكن اقتله، إذا هدأ معه بالقتال للقتل. يعني لن ينتظر، ماذا سيفعل؟ هو يريد الهرب وأنا أطارده. ما اقتله، لماذا اقتله؟ اضربه في رجله، لماذا اقتله؟ الان هو اللص خد المال وهرب وانا ما عندي قوة لاجري ادركه، ما عندي قوة لادراكه، اضربه في رأسه، ما اضربه في رجله، يقع واخذ الشيء واقبض عليه واسلمه للشرطة. لماذا اقتله؟ لماذا نسعى للقتل؟ وبعدين لو حتى جاز القتل لغير الليبيين فانه لا يجوز للليبيين، خلاص، لان الليبيين خلاص اشتهروا بانه بحب القتل بعد حادث القذافي. لا تقولوا يقول يجوز للليبيين ما لا يجوز لغيرهم، تبقى عوسة، الناس يزورون علينا. هذا امر واحد يطلع عليه، لا هذا امر اخر، الذي يطلع عليه هذا كشف العورة، هذا يستحق هذا عقاب خاص. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصائل اخذ شيئا، الصائل شيء وهذا حادثة خاصة. من اطلع عليك في ثقب باب ونظر من ثقب الباب ليطالع العورات، هذا يستحق ان تفقع عينه، هذا عقاب خاص له. فمن اطلع عليك افقع عينه، لا تقس عليه، لا تقس عليه شيء. لو من استمع اخرق ودنه، لا لا ما يصلح، لان هو الان وضع اذن اروح انا جايب وخارق ودنه، لا طبعا لا طبعا، لان هناك فرقا بين ان يسمع وبين ان ايه يرى. ما سمعت فينا يقبل ان احد يطلع ويرى زوجته عليه، هذا امر يجننه، امر متعلق بالشرف. اما سمع، ما السمع بسيط، يعاقب طبعا لانه هذا تجسس، والثاني انتهاك حرمه، فرق بين التجسس وبين انتهاك الحرمه. أنت جبت هذا الكلام من عندك من موجود هنا؟ يعني مش موجود هنا. طيب ارجع أعد كلام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في القواعد، ماذا يقول؟ لدفع أذاه له غير لدفع أذاه به. يعني الآن أنا رددته هو يؤذيني، وأنا رددته هو فأذى نفسه. يعني هو يضربني بخنجر، لما أراد يضربني بخنجر أنا مثلا صدرته خشبة أو شيء فرجع الخنجر عليه، هذا دفعت أذاه به، ما عليه شيء إذا مات، أنا لم أقصد قتله. واضح يا شباب؟ هو يريد يطعنك هكذا وأنت لففت فجت عليه هو، خلاص أنت دفعت أذاه به. أما دفع الأذى له هذا أمر آخر، الأمر الأولاني اللي نتكلم فيه. طيب إذا لا ضمان مع الدفاع بالحسنة، لا ضمان مع الدفاع بالحسنة. مسألة الدفاع بالحسنة هذه في الصائل، وهذه في الصائل بالنسبة للحربي ليست منطبقة هذه القواعد عليه، هذه القاعدة ليست منطبقة على الحربي. الحربي هو من هجم علينا، كافر يهجم علينا. الآن الأمريكان أو اليهود إذا الآن قفزوا من البحر يهجمون منطقتنا في العصافرة والمندرة، الآن أصعب الأخف فالأخف؟ مفيش بالأخف الأخف، مفيش. لكن لو أنا عندي قوة واستطيع أسره أفضل من قتله، ليس لصالحني بل لصالحنا احنا. أولا هنفتدي وناخد مال كثير جدا به، ثانيا هنعرف الأسرار، من شيء إذا اقتله، لأن حتى الأسير يجوز إيه؟ مش الأسير يجوز قتله؟ الأسير يجوز قتله، الأسير الكافر يجوز قتله، فلا ما بأس، ما في بأس من هذا الكلام. طيب إذن هذا الكلام ليس على الحربي. وقال بعض أهل العلم بل ليس على غير معصوم الدم، بل ليس على غير معصوم الدم. معصوم الدم الحربي من ضمن غير معصوم الدم، لكن دخلوا فيه الكلب العقور. الكلب العقور غير معصوم الدم. فلو أن كلبا لجارك وهذا الكلب معلوم أنه عقور، وجارك لم يتبع القواعد الحديثة وهي محترمة في هذه المسائل، أن الكلب العقور لابد من وضع كمامة على وجهه على فمه، لم يضع، وهذا الكلب العقور أتى ودخل داري وهجم علي أو على ولدي أو على أحد من طرفي، هو لو عقره أذاه أذى شديدا، أين الآن أدفعه بالأخف؟ لا، ما في بالأخف على طول، لأن أصلا الكلب العقور لا دية له لو قتلته بدون أذى. يعني بمجرد أن يقال لك هذا كلب عقور ما له دعوة بيك، نايم هناك بروح اقتله، ما في إشكال، لأن هذا محل القتل في الحل والحرم، يحل قتله في الحل والحرم. فهذه القواعد ليست على غير معصوم الدم، ليست على غير معصوم الدم. لا لا، الخوارج مسلمون في على الراجع، الخوارج مسلمون على الراجع. ما هو إذا صالح يدفع راح يدخل في دفع الصائل، مش داخل، ما هوش حربي. الخارجي حتى وإن قاتلك ليس بحربي، الخارجي وإن قاتلك ليس بحربي، ولكن جاز قتله بنص، لأن الخوارج مختلف. إذا كان مذهبك كمذهب الشيخ ابن باز تكفير الخوارج، ما خلاص يبقى هذا كافر. إنما المذهب الصحيح أن الخوارج ليسوا بكفار، هم مجرمون وليسوا بكفار، كلاب جهنم نعم لكن ليسوا بكفار، لأن صلى الصحابة وراء نجد الحروري أو نجد الخارجي، وعلي بن طالب ما قال بكفرهم وهو قاتلهم رضي الله عنه. على غير معصوم الدم، معصوم الدم داخل في القواعد الصائل، داخل، لأن اللص اللي جاي يسرقني هو مسلم، هو معصوم الدم، فلما جاء يسرقني هو صائر معصوم الدم، فلذا يدفع بالأخف فالخفيف فالشديد فالأشد. أما الحربي لا، الحربي يدفع بالأشد من بداية. قال القاعدة 21 بعض صيغ العموم، العنوان بعض صيغ العموم، معناها أن ما يأتي ليس كل صيغ العموم. وهذا الباب باب عظيم جدا، لكن الصيغة العموم التي ذكرت لم يذكر فيها أهم صيغة في صيغ العموم. فكان لو بعض دائما البعض، إذا أردنا الاختيار نختار الأعظم، لازم نختار الأعظم، لازم نورد الأعظم، لأنما لنترك الأعظم ونأخذ ما هو أدنى منه هذا كان يحتاج إلى إيراد الأعظم. قال المصنف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. يقول وأل، إذن أول شيء أورده المؤلف هنا في صيغ العموم أل لأداة التعريف، أداة التعريف أل. قال أل تفيد الكل في العموم، كلمة أل في عمومها تفيد الكل، في الجمع والإفراد كالعليم، إذا قلت العليم ولا تقصد بها الله عز وجل يبقى العليم كل من كان زائل، كل من كان ذا علم شديد يسمى عليه، فهي تفيد العموم. وككلمة الرجل، إذا قلت الرجل شملت جميع جنس الرجال، وإذا قلت الإنسان شملت جميع جنس البشر، إن الإنسان لفي خسر، هذا شامل جميع البشر. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. نشوف بقى الشيخ ماذا قال. قال ضمن المصنف رحمه الله هذه الأبيات خمسة من صيغ العموم، وهي: الصيغة الأولى أل، وهي إما استغراقية أو عهدية محددة. إذن أل إما تستغرق وإما تكون للعهد. مثال بسيط جدا: لما أقول الرجل قوام على المرأة، هذا كلمة الرجل تشمل كل الرجال؟ أجيبه نعم، الرجال قوامون على النساء. إذن قال هذه استغراقية، يعني تستغرق كل جنس الرجال. كويس. لو قلت الرجل هذا سألني سؤالا، هذا كل جنس الرجال والعهد؟ هذا العهد، لأن لو قلت الرجل سألني سؤالا وأنت فهمت من الاستغراق يبقى فيه 380 مليار بني آدم رجل سألني، وهذا مستحيل. مظبوط. فإما أل تفيد الاستغراق وإما أل تفيد إيه؟ العهد. كلامنا على الاستغراق ولا على العهد؟ على الاستغراق. قال فالمفيدة للعموم هي الاستغراقية، وعلامتها أنه يصلح دخول كل محلها، يعني ممكن تشيل الكلمة وتحط كل أو تزود عليها كل. لو قلنا الرجال قوامون على النساء ممكن تقول كل الرجال قوامون على كل النساء، فإذا دخلت عليها كل لم يخل المعنى أبدا. إن الإنسان الذي فيه خسر، كل إنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا. فإذا كلمة كل إذا دخلت هتؤكد الاستغراق. قال إن الإنسان الذي فيه خسر، أي كل إنسان أو أي إنسان، تدخل كل أو تدخل أي إنسان في خسر، كل إنسان في خسر، هذا صحيح على طول. والمعرف بأل الاستغراقية يشمل المفرد كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. المسلم يعني كل مسلم، أخو كل مسلم. يبقى الألف واللام في المسلم الأولى والمسلم الثانية تفيد إيه؟ الاستغراق، تفيد الاستغراق. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه، شفعة يعني، الجار أولى بالشفعة. إذا أردت أن تبيع أرضا لصيقة بك فجارك أولى الناس بذلك ما لم يظلمك. فقال الجار يعني هنا كل جار أو أي جار. قال والمثنى كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان يعني إذا التقى أي مسلمين أو إذا التقى كل مسلمين بسيفيهما، طبعا هذا المقصود به العصبية أو الفتنة، فالقاتل والمقتول في النار. لكن إذا كان أحدهما باغيا فالآخر ليس متوعدا بالنار، وإذا كان أحدهما خارجيا فالآخر ليس متوعدا بالنار، وإذا كان أحدهما صائلا فالآخر ليس متوعدا بالنار. مش كل ما التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل المقتول في النار. هل تقول إن عليا ومعاوية القاتل المقتول في النار؟ لا يجوز هذا. التقى الزبير بن العوام ومعه طلحة رضي الله عنهما مع علي بن أبي طالب وكل بسيفه، وقد قتل طلحة والزبير في الفتنة، حدث الفتنة. هل طلحة والزبير في النار؟ من قال هذا ضال مضل ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما من أفضل الناس في الجنة. فالمسلم أخو المسلم، أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني إذا التقى بسيفيهما ظلما وعدوانا أحدهما للآخر. قال إذا التقى المسلمان، يبقى هنا مسنة، مع أنه مسنة إلا أنه يشمل كل اثنين مسلمين، كل اثنين مسلمين بسيفيهما، فالقاتل والقاتل برضو ألف لام هنا للاستغراق، والمقتول ألف لام أيضا للاستغراق في النار. الجمع كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني جميع المؤمنين وجميع المؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا كل هي ولا أي هي كل وجميع وأي. وقال الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، وكذا في مثال مسنة، مثال مسنة مما ترك الوالدان، مقصود بالوالدين عهد ولا استغراق؟ أي والدين، كل والدين، مش كده؟ أما إذا قلت لشخص يجب عليك بر والديك، هذا استغراق ولا عهد؟ عهد، وإلا يجب عليك بر الوالدين، مش معناه أنه يروح يبر جميع والدي العالمين، لا، فقط والديه هو. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. فهنا المؤمنون هذا جمع يشمل كل المؤمنين، والمؤمنات جمع يشمل كل المؤمنات، والمعروف يشمل جميع المعروف. إذن هذا بالنسبة لأل، بالنسبة لأل. فقال وأل تفيد الكل في العموم، في الجمع والإفراد تقصد، في الجمع ألحق به المثنى، يعني في الجمع والتثنية والإفراد، في الجمع والتثنية والإفراد. إذن أول قاعدة هنا ما هي؟ أن أداة التعريف أل تفيد، لا تفيد العموم إذا كانت تفيد الاستغراق، أن أل تفيد العموم إذا كانت للاستغراق، هذه القاعدة الأولى، لأن أحيانا لا تفيد الاستغراق. إذن أل قاعدة الأولى نمرة واحد، أل تفيد العموم إذا كانت للاستغراق. طيب الشيء الثاني، قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني في سياق النفي أو في سياق النهي، لأن سياق النهي هذا معطوف على سياق النفي، عشان كده مجرورة. والنكرات في سياق النفي أو سياق النهي تعطي العموم. يبقى نمرة اثنين، النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. قال النكرات وهي جمع نكرة تفيد العموم في أربع أحوال. أولا سياق النفي كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه دابة هنا منفية بما؟ دابة هنا منفية بما؟ فهي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، دابة هنا نكرة منفية بما، فلأنها منفية تفيد العموم، معناها كل دابة في الأرض على الله رزقها، صح؟ فسرها كده على طول، كل دابة في الأرض، أي دابة في الأرض، جميع الدواب في الأرض على الله رزقها. يبقى إذن النكرة في سياق العموم منفية فإنها تفيد العموم، النكرة المنفية تفيد العموم. طيب ما لو قلنا في كلام واحد يتكلم فقال ما من إنسان إلا يموت، إنسان هنا نكرة منفية تفيد العموم؟ نعم خلاص، ما من إنسان إلا يموت، ما من نفس إلا ذائقة الموت، خلاص هذه نكرة منفية فلا بد أن تفيد العموم، شيلها وتحط كل تستقيم الكلام معك. قوله وما من إله إلا الله، هنا كلمة إله نكرة ومنفية فتفيد العموم، يعني كل الآلهة منفية باطلة إلا الله، كل الآلهة. هو في آلهة إلا الله؟ في آلهة غير الله؟ في آلهة غير الله؟ في آلهة غير الله؟ الهوى إله، أصنام إله، الصليب إله، المسيح عند النصارى إله، العزير عند اليهود إله، البقرة عند الهنود إله، القرد عند بعض اليابانيين إله، بوذا عند الصينيين إله. فهذا إله لكن لا يجوز عبادته، أما الله فهو إله ولكن يجب عبادته فرضا، بل لا يجب إلا عبادته، لا يجب عبادة سواه. فما من إله، هذه كلمة إله نكرة منفية بما، ففي ذلك تفيد إيه؟ العموم، تفيد العموم. طب هل مثلها لا إله إلا الله؟ هل مثلها لا إله إلا الله؟ نعم، إله هنا نكرة ومنفية بلا، فنفس الكلام. وقوله ما قرأت من كتاب، يعني ما قرأت أي كتاب. طيب إذن النكرة في سياق النفي، هنا بقى النكرة في سياق النهي، فقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، والديار هو الشخص الذي يرحل ثم يعود لداره، وسميت الدار بالدار لأن الإنسان مهما خرج يرجع لها مرة أخرى، وسميت بيتا لأن الإنسان يبيت فيها، وسميت منزلا لأن الإنسان يعيش فيها. فإما أن تسمي الدار، وإما أن تسمي المنزل، وإما أن تسمي البيت، والبيت أخص لأن البيت ممكن جوه الدار بيت، لكن ما فيش جوه البيت دار، ما فيش، ما ينفعش تقول بيتي فيه دار، غلط، تقول داري فيها بيت، صح. ماشي. قال نوح عليه السلام وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا، هذا أداة نهي، حرف نهي، رب لا لا تفعل، هذا نهي. تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هي ديارا دي نكرة في سياق النهي فتفيد لا تذر على الأرض أحدا، أحدا، كله، أهلك الجميع، وقد استجاب الله عز وجل له وأهلك الجميع طبعا على الإيه؟ المؤمنين. وقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحدا، هذه نكرة وأتت بعد لا ناهية، إذن تفيد إيه؟ العموم، يعني لا تدعوا أي أحد، لا تدعوا أي أحد خالص، سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسانا أو حيوانا، لا تدعوا أحدا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، أيضا هذه بعد لنا هي وهذه نكرة فتفيد العموم، لا تصاحب إلا أي مؤمن. إذن اتكلم على النكرات، إذا كانت في سياق النفي أو كانت في سياق النهي. ثالثا سياق الشرط، سياق الشرط فقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام المرء. نعم. هو يدعو، ولكن هذا الدعاء يسمى صيغة النهي، كأنه ينهى الله سبحانه وتعالى، كأنه ينهى الله عز وجل. ولكن لا نقول نهى الله وأمر الله، نقول دعا الله، طلب من الله، رجا الله. قال وإن أحد، أي كلمة أحد هذه نكر، ولكن أتت بعد هذا الشرط، إن وإن أحد من المشركين استجارك، هذا استجار فعل الشرط، فأجره، هذا جواب الشرط، حتى يسمع كلام الله. فالجملة كلها جملة شرطية فيها نكرة هي أحد، فهي تفيد العموم، يعني إن أي مشرك، لو شلت أحد في كلامنا العربي وليس في الكلام المنزل، لو شلت كلمة أحد وحطيت أي تمشي على طول. فلو قلت لإنسان إن أي من المشركين استجارك فأجر، هذا كلام صحيح، حتى يسمع كلام الله. رابعا سياق الاستفهام، كقوله تعالى هل يراكم من أحد، هم طبعا يقولون لأنفسهم اللي هم المنافقون، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبه، هل يراكم من أحد، يعني هل يراكم أي أحد. فالصيغة هنا استفهامية، لأن هل تفيد الاستفهام، أسئلة الهمزة، أيراكم من أحد، فهل يراكم من أحد هذا استفهام، وفيه كلمة أحد نكرة، وطالما أنها في سياق الاستفهام كما ذكرنا فهي تفيد إيه؟ العموم. إذن النكرة تفيد العموم في هذه الأربعة، النفي والنهي والشرط والاستفهام. النكرة تفيد العموم في هذه الأربعة، النفي والنهي والشرط والسؤال، النفي والنهي والشرط والسؤال. أي استفهام فيه؟ لا لا لا، لابد الاستفهام. أي استفهام؟ أي استفهام؟ وهنا الأولى الاستفهام ما كان فيه، في هنا هل يراكم من أحد ما فيه إنكار، ما فيه أي إنكار، خلاص ده سؤال عادي يسألوا بجد، هم بيسألوا بعض هل شاف حد فيه، في حد شافنا ولا لا. طيب الرابعة، الصيغتان الثالثة والرابعة، من وما. من تستعمل وما تستعملان تارة موصولة وتارة شرطية. من مثالها استخدامها موصولة قوله تعالى قد أفلح من زكاها، لو شلت من وحطيت الذي المعنى يستقيم، قد أفلح الذي زكاه، فإن من معناها الذي، فدي تسمى موصولة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لو شلت من وحطيت الذي الكلام مستقيم، لعن الله الذي ذبح لغير الله. وشرطية كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه من الشرطية، لا يجوز أن يحل بدلها الذي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقول الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، هذه شرطية؟ شرطية، بيتقي هذا فعل الشرط مجزوم حسب عرف العلة، ويجعل جواب الشرط مجزوم بالسكون. قول الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، هنا من هذه شرطية. هو طالما فيها فعل شرط جواب شرط يسموه شرطية. أما ما مثالها موصولة كقوله تعالى قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، هنا ما بمعنى الذي، الذي عند الله خير من الله ومن التجارة. وقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، هذا ما تفيد العموم، لا أعبد أي شيء تعبدونه، أي شيء تعبدونه إلا الله. وقوله تعالى ما عندكم ينفد، يعني كل ما عندكم ينفد، وما عند الله باق من أموال ومن صحة ومن بنين ومن غيره يذهب وينفد، وما عند الله باق لا ينفد أبدا، حتى الإيمان ينفد. نعم مش كده ولا لا، الإيمان ينفد ولا لا، ينفد بل يترك بل يزول كله عند بعض الناس. وما الشرطية؟ كقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن هذه من وما تفيدان العموم. ولذا هذا ينفعك في الحوار بيننا وبين الحزبيين، لأن الحزبيين يفسرون قول الله تعالى في الآية 44 من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنقول عندكم عمومان هنا، من وما، صح؟ فكلمة من تفيد العموم على طول، تفيد العموم، فلماذا خصصتوها بالحاكم؟ هي تخص أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله. وما تفيد أيضا كل ما أمر الله عز وجل به، ولا فقط في ترك الحدود؟ كل شيء، كل شيء. وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في أن العمومين من وما في هذه الآية يؤديان إلى الجزم بالكفر الأصغر. لأن الحمد لله، الحمد لله، جزى الله ابن عباس كل خير، لو لم تكن هذه الآية في الكفر الأصغر لضعنا جميعا. لو بس بس لا بس هم لا يفقهون، كل من قال الآية في الكفر الأكبر لا يفقه، جهول معتد أثيم. لأن الحمد لله إن هذه الآية في الكفر الأصغر، وإلا ما من أحد منا إلا ويقع في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم والرزق لا يشمل جميع أوامر الله تبارك وتعالى. ولذا لما الخوارج جزموا بالنفي الأكبر وقعوا فيما وقعوا فيه وجبوا لله. أقول الحمد لله أن الله عز وجل من علينا بكلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، لأنه ما من أحد منا إلا ويخالف أمرا من أوامر الله فيحكم بغير ما أنزل الله في شيء من الأشياء. فالحمد لله أن الكلام كله في الكفر الأصغر، لأن من تفيد العموم. الشيء الثاني أن طالما من تفيد العموم فإنه لا ينبغي تخصيص الكفر سواء أكبر أو أصغر بالحاكم، لأن كل منا حاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فإذا كلنا حكام، ولكن بدرجة، بدرجات، فليست تخص الحاكم الأعظم، ولا يوجد آية تخص فلانا دون فلان. وكلمة ما أيضا تفيد العموم، فليست فقط ترك آيات الحدود أو ترك تطبيق آيات الحدود، وإنما ترك تطبيق أي شيء من أوامر الله تبارك وتعالى فإنها تشمله. فالحمد لله أن ابن عباس رضي الله عنهما وتلقت الأمة تفسيره بالقبول، أن الآية في الكفر الأصغر أو في الكفر الذي هو دون الكفر. وأنا لا أميل إلى القول بأن من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أصغر ثم أقيد ما لم يجحد أو يستحل، لأن قيد ما لم يجحد أو يستحل ليس يخص فقط من حكم، ولكن الجحود والاستحلال في أي شيء يكفر صاحبه. فلا ينبغي أن نطلقها فالناس تفهم، وطلب العلم يفهمون أن الكفر الأكبر يكون في الجحود والاستحلال في الحاكمية فقط، وإنما الجحود والاستحلال هو كفر أكبر في كل ما ثبت وروده عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قل في كل معلوم من الدين بالضرورة، من جحد أو استحل كفر على طول. طيب، قال من وما انتهينا منها. الصيغة الخامسة المفرد المضاف، المفرد المضاف، وإيضاح أن المفرد المضاف إن كان للعهد فلا يفيد العموم، كقولك خذ كتابك، أو مثلا تقول نهر، كلمة نهر عامة ولا لا؟ لو قلت نهر النيل هذا الإضافة خصصتها على طول، الإضافة هنا خصصتها على طول، فصار عهدا ولا استغراقا؟ لو قلنا النهر عذب بس الألف واللام هنا، تمام، نهر الماء عذب، خلاص نهر الماء عذب، لأن فيه نهر معقل وفيه نهر الحكمة. فلو قلنا نهر الماء عذب هنا نهر عام ولا لا؟ نهر النيل خاص عهدية لا استغراقية. إذن الإضافة إما أن تفيد استغراق وإما أن تفيد عهدا. قال وإن كان الاستغراق فهو يفيد العموم، وإن تعد نعمة الله، نعمة الله هي عهدية واستغراقية في الحقيقة. أما عهدية لأن الله عز وجل تضاف إليه النعم، وكذلك النعم تضاف لغير الله تبارك وتعالى مجازا أو طارئا أو مؤقتا. فأقول أنت لك نعمة علي على طول، والله جل ذكر ذلك وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. لكن في الأصل كل النعم هي لله تبارك وتعالى. فإن قل لو كان النعم اللي في العالم حسب العقيدة لله تبارك وتعالى، إذا النعمة اللي هنا تفيد الاستغراق، يبقى جميع النعم في العالم حتى لو جاءت من طريق أحد من البشر فهذه نعمة لله تبارك وتعالى، فهي تفيد الاستغراق. لكنها تفيد العهد إن كنت تشير به إلى شيء، لأن الله جل مثلا قال لعيسى بن مريم عليه السلام اذكر نعمتي، هنا مضاف ولا لا؟ هل تفيد العموم؟ لا. هل تفيد الاستغراق؟ لا، تفيد العهد، لأن هذه نعمة خاصة بالمسيح عليه السلام، لأنه قال عليك وعلى والدتك. فإذا كلمة نعمة الله أحيانا تفيد العهد وأحيانا تفيد إيه؟ الاستغراق. فهنا في الآية الغالب أنها تفيد الاستغراق، الغالب أنها تفيد الاستغراق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذا المفرد المضاف إذا كان يؤدي إلى استغراق فهو عموم، المفرد المضاف إذا كان يؤدي، وإن كان بعض العلماء يقول لا تقول يؤدي إلى، وإنما قل يؤدي كذا، إن كان يؤدي استغراقا فهو عموم. طيب، وفي قول الخطيب يا عبد الله أحسن إلى جارك، أيضا هنا مخاطب يا عبد الله، إن كان يكلم شخصا بعينه فهذا ليس استغراقا بل هو عهد، وإما إن وقف على المنبر وقال يا عبد الله أحسن إلى جارك فهذا فيه استغراقا. وإلى هذا التقسيم أشار الناظم بقوله فافهم هديت الرشد ما يضاف، لأن ما يضاف نوعان، يضاف ليفيد الاستغراق أو يضاف ليفيد العهد. وهناك المثنى والجمع المضافان، فقول الله فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم أي اثنين مؤمنين يتقاتلان نصلح بينهما، يبقى تفيد إيه؟ العموم. تفيد العموم. والجمع قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني يوصي جميع المؤمنين في أولادهم أجمعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، هذه قالها لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما أبا ذر الغفاري سب مملوكا له، فقال إخوانكم خولكم، يعني خولكم مثل أخوالكم يعني. فالنبي فكان أبو ذر بعد ذلك يطعم مملوكه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، يمشيان سويا يلبسان مثل بعضهما بعضا ويأكلان من نفس الأكل، فتخولوهم بالمعرفة والنعمة. طيب هنا ذكر كم صيغة من صيغ العموم؟ خمسة. ترك أقوى ألفاظ العموم وأفضل وأعم ألفاظ العموم، وهي كلمة كل وجميع، كلمة كل وجميع، وهي اسمها صيغة التأكيد. صيغة التأكيد هذه أقوى صيغ العموم. فكان لو أن الشيخ السعدي رحمة الله عليه ذكرها في البداية لكان أفضل وأولى، ولو عقب عليه الشيخ عبيد الجابري وذكرها لكان أفضل وأولى، ولكن يبدو أن الشيخ السعدي ركز على شيء معين، والشيخ عبيد يبدو أنه تقيد بشرح ما ورد عن الشيخ السعدي فلم يضف إليه ذلك، فلو أضاف لكان يعني زادنا علما، لأن الرجل من أعلم أهل الأرض. فأقوى صيغ العموم أقوى من أل، وأقوى من النكرة في سياق النفي ولا العموم ولا النهي ولا غيره، أقوى شيء في صيغ العموم ألفاظ التأكيد، كل وجميعا. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا. فأقوى ألفاظ العموم هي ألفاظ التأكيد، لأن ألفاظ التأكيد أقوى في دلالة، أقوى في الدلالة على العموم، تشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع على طول. فتقول أيتها النساء اجتمعنا جميعا، أيها الرجال تعالوا جميعا، وهكذا. فكلمة جميع وكلمة كل هذه أقوى صيغ العموم، أقوى صيغ العموم. سمى إيه؟ ألفاظ التأكيد، ألفاظ التأكيد. الشيء الثاني الذي يفيد العموم الأسماء الموصولة. فقال الله جل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين هنا تفيد إيه؟ كل ولا لا؟ كل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا الأسماء الموصولة تفيد العموم على طول، الأسماء الموصولة تفيد العموم. طيب، وكذلك أسماء الشرط. هو ذكر من أسماء الشرط من وما لو تذكره، ذكر من وما، لكن أيضا هناك أسماء شرط تفيد العموم مثل أينما. قال الله: أينما تكونوا أدرككم الموت. أينما تكون، في أي مكان تكونون فيه، ولكنها شملت ما، يعني أينما شملت ما، أينما تكونوا يدرككم الموت. وكلمة أي تفيد العموم، كلمة أي تفيد العموم على طول، وكلمة أين كذلك تفيد العموم، فلم يذكرها الشيخ رحمة الله عليه. وكذلك أسماء الاستفهام مثل متى نصر الله، متى نصر الله تفيد العموم، يعني متى، أي زمان يأتي فيه نصر الله تفيد العموم. وكذلك اللفظ المفرد، لا لا، أنا ما ذكرت السياق الاستفهام، أسماء الاستفهام نفسها، أسماء الاستفهام نفسها. هو ما ذكر، هو ذكر صيغة، من عارف اللي ذكر، أنا عارف اللي ذكر واللي ما ذكروش. هو ذكر النكرة في سياق الشرط والاستفهام، لكن أنا بقول ليس النكرة، أدوات الاستفهام نفسها تفيد العموم، أدوات الاستفهام نفسها تفيد العموم، مثل متى، فمتى تفيد العموم على طول، ما في كلام، تفيد العموم. كذلك اللفظ المفرد الذي يتناول في معناه العموم دون الصيغة، مثل كلمة قوم. كلمة قوم تفيد العموم، وجمعها أقوام، لأنها كلمة قوم أصلا تفيد الجماعة من الرجال دون النساء، لكنها تشمل النساء إذا وردت في الكلام. فقوم كذا، كلمة قوم تفيد العموم. إذا كنت تتمنى أن الشيخ يزيد، هو لذا العنوان دقيق جدا، قال إيه بعض حتى لا نستطيع أن نستدرك عليه، فلم نستدرك، ولكن قلنا فقط نتمنى أن لو ذكر أقواها، وهو ألفاظ التأكيد، كنا نتمنى لو ذكر أقواها، لأن إذا أنت أردت البعض فاختر أفضل البعض، ولا لا؟ إذا أراد البعض فليختر أفضل البعض، ولكن طبعا جل من لا يسهو وجل من لا ينسى، سبحان العلي العظيم جل وعلا. القاعدة الثانية والعشرون إن شاء الله بعد العشاء: لابد للحكم من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بعد الصلاة، بعد الصلاة. الأخ يقول: من أتلف شيء دفع أذاه به لم يضمن، أتلف أذاه به ضمنه. سؤالك ده أشرف، إيه خالص ما شاء الله. يوجد ما يسمى بالكحول في مصر، بالكحول في مصر. الكحول هو رجل يعقد عقد في الأرض من قبل أصحاب الأرض، ويعقد لهم عقود بيع في شق ورد بناء في الأرض، حتى يخرج أهل الأرض من المساءلة، يتصدى هو للمساءلة مقابل قيمة مالية تدفع، وفاء لأهل الأرض له يدفع الغرامات التي تقع في المسألة. أنا أعرف هذه المسألة، وهي مسألة كان بسبب قوانين جائرة ظالمة في العهد الماضي. لو القوانين تغيرت، ونأمل أن تتغير، فلن يكون هناك شيء اسمه الكحول هذا. كان يلجؤون إليه لأنه كنت أي مخالفة لك وأنت معروف تدخل السجن مباشرة، فكان المسألة دفع مضرة بمضرة أخف. فكان الناس يضطرون إليها، فهي حرام ولكن لا إثم عليهم لأنهم يضطرون إليها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المسألة ليست عندكم الحمد لله. هنا لو أنت الآن شخص معروف ولك أرض أردت تبني بيت، تذهب إلى الحكومة تأخذ تصريح بناء البيت، ومع ذلك لابد أن تكتب الإجراءات باسم شخص غير معروف أو شخص تؤجره يتحمل عنك المسائل، لأن وأنت بتبني كل شوية تيجي لجنة تاخدك تحطك في السجن. إيش هذا؟ فهذه مشكلة عندنا في مصر خاصة، ليست موجودة في العالم، هي موجودة عندنا فقط في مصر بعد أحداث عورة 25 يناير ومصيبة 25 يناير. نسأل الله أن تتغير هذه المسائل، لأنها مسألة خطيرة جدا، ليست عندكم هي عندنا فقط. فلما تسأل عنها يا مرجع خلاص لو استمرت قلناها من نفس الوضع هنجيب الكواحيل. هذا هو أصلا حرام، ولكن حرام لدفع مضر أشد. خد بالك احنا كنا نعمل ماذا نفعل؟ تيجي تبني طبعا تضطر تشتري رمل وطوب، إذا انت وضعت الرمل والطوب بيجي المار من هؤلاء من أهل الحكومة، إما يسوي لك مخالفة مباني وإما ياخد رشوة. مخالفة المباني هذا مبلغ رهيب جدا، كان 10,000 جنيه صار 200,000 جنيه لمجرد انك وضع الطوب والرمل، حتى لو استأذنت حتى لو خدت اذن الامم المتحدة، فبتضطر بدفع مضرة اخف لدفع مضرة اشد، تدفع مضرة اخف بمضرة اشد. اي عقد عقد يتحون ماذا يفعل؟ طب الناس ماذا يفعلون؟ مضطرون ماذا يفعلون؟ هذه امور عانينا منها في مصر كلها موجودة وهم عارفين، ماذا نفعل يعني؟ كان إنسان يكتب باسم واحدة ستة مش موجودة باسم أي حد، ماذا يفعل؟ هياخدوه تحطوه في السجن مهما كانت وجهته، يضعونه في السجن. هذا أمر خطير، ظلم. كان فين أنت تفعل؟ هنا في مصر؟ لا، هنا في مصر الأمر تغير بعد الأحداث، إن لم يتغير بعد الأحداث فأنت بتسلم نفسك للمقاول، هو يتصرف، هو بيعرف يسلك مع الحكومة بتاعتنا. ما ينفعش أنت بنفسك، أنت بنفسك هتشرح ورا ممكن تاخد لك حبة يحطوك في سجن ترى مع تعاقب مع الكحول، شوف اي كحول وحط الكحول الناس.